أحسن الله إليكم أختنا، تقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين جزاء وعقوبة عقوق الوالدين، فأنا كثيرا ما أسمع وأرى عن الأولاد الذين يعقون آباءهم وأمهاتهم ويعاملونهم معاملة لا تليق بالأب والأم أبدا، على عكس معاملاتهم لزوجاتهم، فإنهم يحترمون الزوجات وينفذون طلباتهم ويسمعون كلامهم حتى لو كان على حساب الوالدين. العقوق من علامات الساعة، وجاء في الأثر أنه لا تقوم الساعة حتى يهين الرجل أمه ويكرم زوجته ويكرم صديقه ويهين أباه ونحو ذلك مما ورد. الله جل وعلا قارن حق الوالدين بحقه، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في آية الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ويقول جل من قائل: أن اشكر لي ولوالديك. قرن الله حق الوالدين بحقه سبحانه. وقد قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، يكاد يكون أكبرها بعد الشرك. الواجب على الولد من ذكر وأنثى أن يقوم بحق الأبوة بكل ما يستطيع إذا احتاج الأبوان إلى ذلك، لا سيما إذا كان الأبوان شيخين كبيرين عاجزين، كان الواجب على الولد أكبر والإثم أعظم إذا قصر. ثم إن الأمور مداينات، تقدم عملا لتجني ثمرة، فمن أحسن إلى والديه وأجاد برهما فكأنما بذر بذور بر الأولاد، ومن أساء معاملة والديه وعقهما وأكرم أصحابه، أكرم الرجل زوجته وأكرم صديقه وأخاه، من الأصدقاء لا أقصد أخاه من النسب، وغفل عن والده وقرابته وإخوانه، فهذا من الكفران ومن العقوق المقيت، ومما يخشى أن تعجل لصاحبه العقوبة. بل مما ورد، وليس في الحديث الصحيح وإنما من الأخبار، أن العقوق يسبب الخاتمة السيئة للإنسان. يتذكر الولد في عطفه على أولاده حالة والديه وإن كان صغيرا، وليتصور لو قام هذا الولد إذا كبر فقسى في وجه والده ما هي المشاعر التي يحس بها نحو هذا الولد. على الولد أن يكون برا بأبيه وأمه، رفيقا بهما، أن لا يقدم عليهما شأن الزوجة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كانت لي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فأمرني بطلاقها فلم أوافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني صلى الله عليه وسلم بطلاقها. وجاء رجل إلى أحد الصحابة، لا أتذكر وظني أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال: إن أمي تأمرني بطلاق زوجتي وأنا أحبها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحتفظ بذلك الباب أو أضعه. والأحاديث في هذا كثيرة، والحكايات المثمرة لنتائج البر والمثمرة لعواقب السوء لأهل العقوق كثيرة، والله المستعان.